السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب نبتدي بقى في الأصول، وهناخد جزئية صغيرة في الأصول، لأن طبعا الحمد لله رب العالمين احنا ماشيين فيها كويس جدا، وفاضل حاجات بسيطة قوي أو موضوعات يعني مفيش، حوالي موضوعين تاني وخلاص أو ثلاثة نبقى خلصنا الأصول. طيب احنا هنتكلم النهاردة عن الأصل الثالث المختلف فيه، وهو الاستحسان. جينا الزمن الجديدة يا آية، آية دي الملزمة الجديدة اللي نزلتها المعلمة نشوة، اللي نزلت لك ملزمتين جداد لأولى والتانية، لأن منهج أولى والتانية يا جماعة متغير عن السنة اللي فاتت. أرجو إن أنتوا تراعوا النقطة دي وتنزلوا للبنات الملازم الجديدة في الأصول أولى وتانية. نزلت طيب خير. تغيير للأقل، تغيير للأحسن، هو تغيير مش كتير، ولكن يعني جزء بتاع جزئية اللي هي قول الصحابي دي فيها تغيير. فطبعا ذكري الجديد دي أول حاجة، وبعد كده في الاستصلاح برضو متغير. فلا يعني اللي ما نزلش الجديدة لازم ينزل الجديد. يعني احنا حطينا حتى عندنا يا جماعة في المعهد اللي على الأرض، لا نزلنا الجديد والقديم خلاص ده ما يعني مش هينفع الدراسة فيه. وبرضو في بداية اللغات أو أصل اللغة ده برضو متغير، فجزئية لا جزئية كبيرة متغيرة. جزئية كبيرة متغيرة. يعني الدرس بتاع المره فاتت اللي هو قول الصحابي والاستصلاح واصل اللغات، وفي جزئيه جديده ما كانتش منضافه السنه اللي فاتت اللي هي البيان، انضافت السنه دي. طيب عموما احنا هنبتدي، ويعني جزئيه يعني الاستحسان دي يعني الحته اللي ملغيه فيها حاجه صغيره قوي، هي ايه هتنزلها كمان. طب نبتدي نقول الاستحسان، قلنا ده الاصل الثالث فيه المختلف فيه. والاستحسان ليه ثلاث معاني، في معنى ايوه الاستحسان ليه ثلاث معاني زي ما مكتوب قدامك على اللوحه اهو. اول معنى ان المراد به العدول بحكم المساله عن نظائرها لدليل خاص من كتاب او سنه. الكلام ده معناه ايه؟ بيقول لك ان الاستحسان ده عباره عن مساله، حاجه في الفقه او حاجه، هي طبعا احنا بنتكلم عن الفقه، حاجه يعني حكم فقهي معين، وانا هنتقل لحكم تاني غير دوت بس بدليل. يعني الاولاني ده بدليل واللي هنتقل اليه ده بدليل برضه. طبعا يا جماعة التعريف بالكيفية دي هو تعريف ايه خدناه السنة اللي فاتت؟ هو تعريف الرخصة. فاكرين الرخصة السنة اللي فاتت لما تكلمنا عنها وقلنا هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وقلنا معنى الكلام ده اني مثلا لو انا في رمضان كل الناس مالها صايمة، طب انا مسافرة، رخص لي الشرع ان انا ايه افطر، لكن ده كل الناس مالها صايمة، طب انا عدلت عن الصيام وافطرت ليه؟ لدليل شرعي ان انا عندي رخصة عشان انا مسافر مريض، واحد مريض في رمضان اضطر يعمل عملية في رمضان مثلا، مرض مرض شديد او مرض ايا كان. دلوقتي ده المفروض صيام، طب هو مش هيصوم. ليه مش هيصوم؟ لان عنده رخصة ان هو يفطر، وكل الناس مالها صايمة. يبقى هو انتقل من الحكم الشرعي دوت الصيام الى الفطر برخصة بدليل تاني. واخدين بالكم؟ ايوه، المعنى الاولاني ده بمعنى الرخصة، ان انت انتقلتي من حكم لحاجة تانية، لحكم تاني بس بدليل. هي دي تعريف الرخصة. واحد مسافر يا جماعة بيقصر الصلاة، طب كل الناس بتعمل ايه؟ كل الناس بتصلي رباعية العصر والظهر والعشاء 4 ركعات. طب هو مسافر؟ جوز له الشرع ورخص له الشرع بدليل على ان هو ايه؟ يقصر الصلاة في السفر. واخدين بالكم؟ دي هنا معنى الاستحسان، ان الشرع بيستحسن لك بدليل ان انت تنتقلي لحكم تاني، وده اسمه الاستحسان. واخدين بالكم؟ شوفي نقرا تاني التعريف. العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص من الكتاب والسنة. في دليل خاص، رخصة في الحاجة دي أو الحكم ده، إن أنت انتقلتي إليه بإيه؟ بدليل. طيب التاني، إن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله. ده المعنى التاني، إن المجتهد بعقله كده، مفيش هنا إيه أدلة، بعقله. آه والله أنا أستحسن هذا الأمر. طب وفين دليلك يعني؟ لا مفيش دليل، أنا بستحسنه، أصل ده استحسانًا. مش في ناس يا جماعة لما تيجي حد يسألها حاجة تقول والله أنا بستحسن، طب وفين الدليل بتاعك؟ لا ده استحسانًا. ده يعني الاصل اللي هو بيقول الاستحسان، هو بيستحسنه وبياخد ايه التعريف ده اللي هو ما يستحسن المجتهد بعقله. طب نضرب مثال برضه عشان ايه نقرب لك الصوره، اللي هو المجتهد ده بعقله كده، ها مفيش دليل معاه وبيستحسن حاجه، يقول لك ده بقى ايه استحسان وهنحسبه من الشرع. لا هو مش من الشرع، عايز تحسبه من الشرع لازم يبقى عنده دليل. يقول لك مثلا انا بستحسن ان البنت مثلا لما تبلغ 5 سنين تتحجب. طب مين اللي يعني ألزمها بكده؟ هل ده الدين ألزمها بكده؟ يقول لك لا، ده أنا يعني بستحسن كده. إيه الدليل؟ مفيش دليل، بعقله، اجتهاده بعقله بدون الرجوع إلى دليل من الشرع. نقول له لأ، مفيش حاجة اسمها استحسان، ده كده لا نأخذ به. فاهمين يا جماعة التعريف ده؟ فاهمين النقطة ديت؟ شوفي التعريف الثالث، دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. سبحان الله، طب أنت مش قادر تعبر عن حاجة جواك، انا هفهمها منين يعني واعتبرها ان ده استحسان منك؟ وطبعا ايه التعريف التاني والتالت ده يا جماعة ايه؟ مردود، لا نأخذ به. وده اللي طبعا قال عليه المؤلف، ان التعريف التاني والتالت دول لا يؤخذ به. امال الاول هو ايه؟ الاول ده ناخد بيه ليه؟ لان ده هو الرخصة، ده معنى الرخصة، ودي حاجة بنعدل يعني يبقى عندك حكم وبتعدلي بيه عن حكم بحكم تاني، ولكن ايه؟ بدليل. واخدين بالكم؟ في حد يعني مش فاهم الجزئية دي؟ عشان يا جماعة لما حد يقول لي انا بستحسن، لا مفيش حاجة اسمها استحسان. استحسان ده دليل مختلف فيه، مش هناخد بيه الا اذا كان استحسانك ده بايه، لازم يكون عليه دليل. طيب زي ايه مثلا؟ يجي حد يقول لك مثلا انا بستحسن ان المرأة تلبس الخمار المدور، وبلاش تلبس الخمار مثلا او غطاء الرأس السبعة. يعني انت جبت ده منين؟ لبس المرأة بيكون او شروط الحجاب بتكون واسع فضفاض، لا يصف ولا يشف، مفيش فيه زينة، غير متعطر، يكون ساتر لكل الجسد. دي الشروط بتاعته. لا في من شروط انه يكون مدور ولا سبعه ولا، انا اقصد طبعا يا جماعه بيها غطاء الراس، يعني الحاجه اللي انت بتغطي بيها الراس. اذا كنت بتلبسي مثلا عبايه وعليها ايه طرحه، سواء كانت بقى حاجه بتتلف، حاجه سبعه، حاجه مدوره، لا دي ما فيش فيها استحسان. انت ده حاجه بعقلك، انت بتستحسن يعني ده ايه استحسانا؟ يعني ايه يعني استحسانا؟ وهتلاقي كتير يا جماعه يعني ناس بتتكلم عن الاستحسان ده ويقول لك دي حاجه من الدين. بقول لا، الاستحسان اذا كان في دليل هناخد بيه، مفيش دليل وده اجتهادك بعقلك ما يلزمناش. ما يلزمناش. زي مثلا يقول لك ايه؟ قتل الخطأ. يقول لك احنا بنستحسن في قتل الخطأ ان احنا يعني الدية، طبعا انتوا عارفين الدية في قتل الخطأ بتبقى 100 جمل، بمقدار 100 جمل يعني حوالي مليون جنيه. دي الدية. يقول لك لا احنا بنستحسن انها ايه يعني نديهم، ندي الناس اللي هم يعني وقع عليهم يعني نعوض الناس اللي هي اتقتل ابنهم او ابوهم او اخوهم، نعوضهم بقدر من المال. يقول له لا، ده من الشرع ان لو في حد مش قادر يدفع الدية كاملة، ده من الدين بتاعنا ان احنا بنحاول نرضي الناس دية ونعوضهم باقل حاجة ممكنة ممكن يقبلوها. ان طبعا يا جماعة مليون جنيه يعني في بعض البلاد بتبقى يعني احنا طبعا بالنسبة هنا في مصر مليون جنيه، مليون جنيه دي يعني نادر قوي يمتلكها، نادر جدا. طب نعمل ايه بقى في الديات؟ حد قتل خطأ ماذا نفعل؟ طبعا ده من الشرع ان ايه؟ ان ممكن تعوضيهم باقل قدر ممكن يقبلوه. ده مش استحسان ولا حاجة، ده من الشرع ومن الدين. احنا لا محتاجين الاستحسان اللي انت بتقول عليه ولا حاجة، ده من الدين مش استحسان ولا حاجة. واخدين بالكم يا جماعه؟ وخدوا بالكم من حكايه الاستحسان دي، لان ساعات بسمع كده كتير استحسانا. يعني ايه استحسانا؟ لا ما تقوليش حاجه بالعقل. ارجو يا جماعه انا عماله اعيد وازيد عشان الفكره تخش في دماغك وتبقي فاهمها كويس، نظريه الاستحسان دي. طيب هنا عز الدين ابن عبد السلام يعني يتكلم ب يعني في يعني جزئيه كده اسمها قواعد الاحكام، هي برضه من الاستحسان. فبيقول لك اعلم ان الشرع ان الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجله واجله تجمع كل قاعده منها عله واحده، ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربى إلى تلك المصالح، وكذلك شرع لهم السعي في درء المفاسد في الدارين أو في أحدهما، تجمع كل قاعدة منها إلا واحدة، ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربى على تلك المفاسد، وكل ذلك رحمة بعباده ونظر لهم ورفق بهم، ويعبر ذلك عن ذلك كله بما خالف المقاييس بما خالف القياس، وذلك جاري في العبادات والمعاوضات وسائر التصرفات. طيب معلش، هو كلام يعني كلام يعني تقيل شوية كده، ولكن أنا هفهمهولك حتة حتة كده إن شاء الله، وفهمي اللي أنا هقوله، وهو ده معنى الكلام. عز الدين ابن عبد السلام بيقولك إني يعني ساعات بيطلب منك إن أنت تبذلي بعض المشقة عشان تحصلي على الرزق. يعني راجل مثلا بيتحمل مشقة، واخدين بالكم، عشان يحصل الرزق. فهو بيتعب، واخدين بالكم، فتعبه ده مجرد ما بيرتاح خلص. ولكن لو أدت بيه المشقة في العمل اللي هو بيقوم بيه ده إلى الهلكة، إنه يهلك، لا، يتوقف عن العمل، لأن ده هيدي أدي إلى إيه؟ هلكته. لأن بيقولك إن درء المفسدة أعلى من جلب المصلحة. أنا صحيح رايح أشتغل عشان أجلب مصلحة، ولكن دي هتعود عليا بايه؟ هتعود عليا بايه؟ بهلكه. لا، يبقى انا ما ينفعش ان انا اهلك نفسي عشان مصلحتي. عشان كده بيقول لك ايه؟ درء المفسده، ان انا اقوم بافساد نفسي، اعلى من جلب المصلحه. واخدين بالكم يا جماعه؟ طب هديكي مثال تاني، وده يمكن هيكون اوضح. مثلا واحدة تعبانة، فأبدت الحج ان انت تقومي وتروحي وتحجي شق، بس هي يعني تعبانة، هتقدر تروح تحج وهترجع بعد الحج تعبانة وممكن تتعالج. يعني عارفة يا جماعة، يعني مرض هو بالنسبة لها الحج يبقى يعني في مشقة كبيرة، ولكن لما ترجع تبقي تعالجي. ولكن لما يؤدي بها السفر الى الحج الى الهلكة، او انها تموت من كتر ما هي مريضة، هقول لها لا، لان انت مش مطلوب منك ان انت تهلكي نفسك. يبقى نقول لها ايه؟ وكلي حد يحج ايه بدالك. ده مقصد العز الدين عبد السلام، ان انت قد يكون في امر بتعمليه هو شق عليكي، بس ممكن تعمليه بعد كده، يعني ترتاحي يوم يومين كده وخلاص. ولكن في بعض الاعمال تؤدي بك الى الهلكه، تهلكي تموتي، فما تقوميش بيها، انت مش مطلوب منك. فهمتوا يا جماعة؟ لا، لا تلقوا بأيديكم للتهلكة، دي ليها تفسير تاني خالص، دي ليها تفسير تاني خالص يا وفاء، ارجعي للتفسير. طبعا هنا ممكن نقول ولا تقتلوا أنفسكم، لكن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا، دي ليها تفسير تاني خالص، ارجعي للتفسير ليها. دي عكس ما احنا فاهمينها خالص يا جماعة. ده سبحان الله، أهل المدينة لما ابتدى الإسلام يعني ينتشر، ابتدت بقى هم ينشغلوا بالتجارة وبتحصيل الأموال، فنزلت فيهم الآية أو ابتدوا يتركوا الجهاد. برافو عليك يا ريهام. فقال نزلت الآية: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إيه هي التهلكة؟ إن أنتوا إيه تفضلوا الدنيا على الآخرة، تفضلوا الدنيا وتتركوا إيه الجهاد في سبيل الله. دي نزلت في الأنصار. وطبعا اللي فسرها مين؟ أبا أيوب الأنصاري. قال هذه الآية نزلت فينا نحن معشر الأنصار، واخدين بالكم؟ فهنا ولا تقتلوا أنفسكم، دي هتكون معانا يعني الشاهد معانا أو الدليل بتاعنا في الجزئية بتاعة عز الدين ابن عبد السلام. الجزئية بقى حجية الاستحسان، قال لك ان اثبات حجية الاستحسان دي بتكون بايه يا جماعة؟ بالدليل. اللي هيستحسن حاجة ما بيكونش في الشرع اقول له استحسانك ده ايه؟ باطل. اللي هو يستحسن بعقله او حاجة يعني هي زي بيقول لك يعني سبحان الله حاجة في نفسه ومش قادر يعبر عنها. لا معلش ما تبقى تعبر عنها بقى، بقى اشوف هي دي تنفع ولا ما تنفعش. فهمت الاستحسان؟ يبقى حجية الاستحسان امتى؟ لما تكون معاكي او هو يعني اللي بيتكلم بالاستحسان يكون معاه دليل من الشرع. معهوش دليل لا يلزمنا استحسانك، غير محتاجين. احنا مش محتاجين يا جماعة الحاجة زيادة في الدين علشان نضعها باستحسان. لا، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. مش محتاجين زيادة في الدين علشان نضعها بالعقل بتاع من اجتهد بالاستحسان. طيب انا كده هكتفي طبعا بكده. في حد عنده اي سؤال؟ عشان المره الجايه ان شاء الله نخش في الاستصلاح، واتمنى من الله عز وجل ان احنا بقى لا ناخده في حلقه يعني في محاضرتين او محاضره واحده على حسب الوقت. هي ممكن تكون محاضرتين عشان هو طويل شويه، وبعد كده يبقى فاضل لنا كيفيه ظهور اللغات دي في مره واحده مش كتير، وعندنا البيان. هذا حوالي 4-5 محاضرات في الأصول وتنتهي الأصول، والله المستعان. في حد عنده أي استحسان؟ لا، إحنا بصي حبيبتي، بصي إلهام، إحنا هنخلص وهنمتحن في الأصول. هنخلص وهنمتحن في الأصول. لأن أنا وجدت إن الكم قليل، وفي ناس بتشتكي من كتر الامتحانات، فهنخلص الأصول حوالي 4-5 محاضرات ونبقى نمتحن. اللهم امين يا حبيبتي، جزاك الله خيرا. في حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ عايز الفقه والاصول تكون حاجه كده بالنسبه لكم سهله جدا وواضحه جدا، بحيث لما مجرد مذاكره بسيطه ومجهود بسيط منك تحس ان انت ايه خلاص كده، يعني هي مفهومه بس مجرد ايه يعني ان انت بتثبتي يعني حفظ بعض الاشياء عشان ايه ما تمتحني، تبقي عارفه يعني تكتبي الحاجة تكون واضحة معاكي وسهلة مفيش فيها مشكلة خالص. في أي مشكلة؟ طيب يبقى احنا كده انتهينا من باب الوصل، انتهينا من باب المسح على الخفين، انتهينا من الاستحسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.